بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة، غزوة أحد، من الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غزوة أحد كما هو معلوم في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر، وسببها أن المشركين تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بعد ما حصل عليهم في وقعة بدر من النكبة، فأرادوا أن ينتقموا من المسلمين، وجاءوا بجموعهم وعسكروا عند جبل أحد شمالي المدينة أو الشمال الشرقي من المدينة، ولذلك سميت غزوة أحد. فقد خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وانخذل منهم جماعة من المنافقين بقيادة الشقي الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول، انخزل بهم في عدد كبير من المنافقين بالمئات، وهذا رحمة من الله عز وجل، لأنهم لو بقوا مع المسلمين حصل منهم ما حصل من الضرر، وإن كان بقي منهم مع المسلمين بقايا دارت المعركة بعدما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان خلفهم جبل سمى جبل الرماة، فاختار صلى الله عليه وسلم جماعة من الرماة الحاذقين في الرمي بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، صاروا على الجبل يحمون ظهور المسلمين من أجل أن يتفرغ المسلمون لما أمامهم من الكفار. دارت المعركة، انتصر المسلمون في أولها لما كانوا متمشين على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانخذل المشركون، وقع فيهم القتل والأسر وأخذ الغنائم، وعند ذلك الرماة الذين على الجبل لم يصمدوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات، بل إنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت لصالح المسلمين، فقالوا: ننزل مع إخواننا نجمع الغنائم. وقد ذكرهم قائدهم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تترك الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، ولكنهم أصروا وعصوا قائدهم ونزلوا، وبقي عبد الله بن جبير ومعه عدد قليل. فلما رأى المشركون أن الجبل قد خلا من الرماة سنحت لهم الفرصة، فجاءوا من الخلف اقتحموا الجبل وانقضوا على المسلمين، والمسلمون لا يشعرون بذلك لأنهم آمنون من جهة الجبل آمنون، وما دروا ما حصل من هؤلاء الذين تخلوا عن الجبل، قضوا المشركون عليهم من خلفه، ووقع المسلمون بين المشركين من الخلف ومن الأمام، دارت المعركة من جديد، حصل على المسلمين ما حصل، استشهد منهم 70 شهيدا رضي الله عنهم، وفر بعض المسلمين انكشفوا، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتا ومعه من معه من المهاجرين، ونادى المسلمين من خلفهم والرسول يدعوكم في أخراكم، نادى المسلمين لما سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا ورجعوا مسرعين والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه من الأعداء، فلم يظفر الأعداء باستئصال المسلمين ولا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهت المعركة ونزل بالمسلمين ما نزل، وأشد ذلك أنه أشيع أن الرسول قد قتل، فلما سمعوا أن الرسول قد قتل تضاعفت عليهم المصيبة، وجلسوا ملقين بأيديهم إلى الأرض من الحزن. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم من شرهم، وإن كان أصابه جراح، أصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سلم والحمد لله، وسلم معه كبار الصحابة والمهاجرين. فعند ذلك حصل ما حصل على المسلمين بسبب هذه المعصية التي وقعت من بعضهم، والعقوبة إذا نزلت تعم، العقوبة على المعاصي إذا نزلت تعم الصالح والطالح، فعمت العقوبة بالمسلمين. فالإمام ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الغزوة في كتاب زاد المعاد، كان من عادته أنه يستنبط من الغزوات ما تدل عليه من الفقه، لا يسرد سردا فقط مثل سائر المؤرخين، وإنما يقف عند كل غزوة ويستنبط ويستخلص منها الفوائد العظيمة. استخلص من هذه الغزوة فوائد عظيمة في صالح المسلمين، وإن كانت يعني ضرت المسلمين وآلمتهم، لكن مصالحها أكثر للمسلمين. والإمام ابن القيم يريد أن يبين فوائد هذه الغزوة قد أطال فيها. نعم. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من الأول. فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام. نعم. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، لأنهم لما تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ولبس السلاح قالوا له كأننا أكرهناك يا رسول الله على الخروج، فإن شئت نبقى في المدينة، لأن هذا رأي الرسول ورأي من طائفة أنهم يبقون في المدينة ويقاتلونهم في المدينة لأجل أن تساعدهم النساء من فوق السطوح، فكان هذا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن كبار الصحابة الذين لم يحضروا بدرا، فاتهم حضور غزوة بدر، ندموا واعتبروا هذه الغزوة معوضة عما فاتهم في غزوة بدر، فأشاروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج، فنزل على رغبتهم صلى الله عليه وسلم وخرج. قالوا لعلنا أكرهناك يا رسول الله، فإن شئت أن نبقى بالمدينة. قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، فامتنع صلى الله عليه وسلم من البقاء في المدينة لأنه عزم على الخروج ولبس لباس القتال، خرج وحصل ما حصل. فهذا قوله منها منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، بالشروع فيه، لأن الرسول شرع فيه ولبس لباس الجهاد فلا يتراجع. نعم. منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس لامته ليس له أن يرجع. فمن لبس لامته، واللامة هي عدة القتال من المغفر الذي على الرأس والدرع والسلاح. نعم. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. نعم، إذا حاصر العدو البلد فلا يلزم المسلمين أن يخرجوا لقتال، بل يبقون في البلد ويدافعونه في البلد، لأن هذا الذي رآه الرسول وبعض أصحابه. نعم، ولو كان يلزمهم الخروج لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من الأول وقال اخرجوا. نعم. ومنها أنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان، لأنه رد جماعة من صبيان الصحابة استأذنوه بدخول القتال فوجدهم لم يبلغوا الحلم، منهم ابن عمر، فردهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها جواز الغزو بالنساء، لأن النساء خرجنا يداوين الجرحى ويسقين الغزو الماء، ساعدنا على القتال، ولا النساء ما تقاتل لكنها تساعد المقاتلين. نعم، كإسعاف. نعم. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. نعم، في الجهاد فيما يقدرنا عليه من مداواة الجرحى وسقي الماء وغير ذلك مما يستطعنا المشاركة فيه. نعم. ومنها جواز الانغماس في العدو، جواز الانغماس في العدو، يعني وإن كان في ذلك خطر، فالأبطال الشجعان انغمسون لأجل الفتك بالعدو ولا ينظرون إلى الخطر، وليس في هذا دليل للمخربين الآن والمفجرين الذين يتلفون أنفسهم ويتلفون غيرهم ويقولون نحن نجاهد، يستدلون بهذه القصة. لا، ما قتلوا أنفسهم، الذين انغمسوا في العدو لم يقتلوا أنفسهم، وإن كانوا قتلوا الذي قتلهم غيرهم، أما هؤلاء يقتلون أنفسهم والعياذ بالله، يعلمون أنهم أول من يقتلهم في المتفجرات. نعم. ومنها ما يغامرون يقولون يمكن نقتل ويمكن نسلم. نعم. ومنها جواز الانغماس في العدو كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه وفعله غيره. أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه، انغمس في العدو حتى قتل واستشهد لما رأى ما رأى، غامر بنفسه وقاتل، هذا هو الانغماس في العدو. نعم. وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جرح حضرة الصلاة صلى بهم قاعدا لأنه يشق عليه القيام، وأن المأمومين وإن كانوا سليمين ليس فيهم جراح ولا مانع، لا يجوز لهم أن يقفوا وراءه بل يصلون قعودا تبعا لإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم. وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش. نعم، تمني الشهادة ليس من تمني الموت المنهي عنه. لا يتمنين أحد منكم، لا يتمنين أحد الموت بضر نزل به. فالذين تمنوا الموت في وقعة أحد ما هم لأجل طلب الموت، وإنما لأجل الجهاد في سبيل الله، تمنوا أن يستشهدوا في سبيل الله، تمنون الشهادة. نعم. وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان. نعم، مثل الذي كان شجاعا يقاتل ويضرب العدو، يفتك بالعدو، فأعجب الصحابة قالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فشق ذلك عليهم. تتبعه رجل منهم ليرى مصيره ونهايته. الرجل جرح في المعركة جراحة شديدة فلم يصبر، تحامل على سيفه وقتل نفسه، فبذلك تحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فدل على أن من قتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نعم. وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعله ابن جحش رضي الله عنه. نعم، كما سبق. نعم. وأن المسلم إذا قتل نفسه، نعم، وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. ويدل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدفنوا الشهداء بثيابهم ولا يغسلوهم ولا يصلوا عليهم، دل على أن الشهيد في المعركة يفعل به ذلك، يدفن بثيابه التي قتل فيها بدمائه، وأنه لا يغسل كما تغسل الجنائز، وأنه لا يصلى عليه لأنه ليس بحاجة إلى الصلاة لأنه شهيد، شهيد عند الله سبحانه وتعالى. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فلا يصلى عليهم لأنهم وإن ماتوا الميتة المعهودة إلا أنهم شهداء عند الله وأحياء، أحياء عند الله عز وجل. نعم. وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها، إلا أن لا يبقى عليه ثياب فإنه يكفن. أما إذا بقي عليه ثياب تستر عورته على الأقل فإنه يكفن فيها. نعم. وأنه إذا كان جنبا غسل كحنظلة رضي الله عنه. نعم، حنظلة هذا شاب تزوج قريبا وجاء مع امرأته وحصل منه أنه جامعها، وفي أثناء الجماع سمع الصيحة في المعركة فأخذ سلاحه وبادر وقاتل مع المسلمين حتى استشهد رضي الله عنه وعليه الجنابة. الشهيد إذا كان عليه جنابة يغسل، يستثنى من ذلك إذا كان عليه جنابة يغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه تغسله الملائكة، رآه تغسله الملائكة فسأل عنه، سألوا زوجته فأخبرتهم بحاله. نعم. وأن ذلك صار يسمى غسيل الملائكة. نعم. وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره صلى الله عليه وسلم برد القتلى إليها. نعم، يدفنون في موضع المعركة التي قتلوا فيها، لأن الشهداء دفنوا في موقع المعركة التي حصلت فيها، وهذا مكانهم الآن، مقبرة الشهداء هذا مكان المعركة. نعم. وجواز دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد إذا دعت حاجة إلى تعدد المقبورين في قبر واحد لا بأس، مثل أن يكثر الموت بسبب قتال يكثر الشهداء، أو بسبب وباء حل بالمسلمين من طاعون أو غيره ويشق على المسلمين أن يحفروا لكل ميت قبرا مستقلا، فإنه لا بأس أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، لأن الصحابة شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المشقة بحفر القبور، فأمرهم أن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد تسهيلا على المسلمين، وإلا فالأصل أن الميت يدفن في قبر مستقل. نعم. وهل دفنهم في ثيابهم استحباب أو وجوب؟ الثاني أظهر. هل دفن الشهيد في ثيابه على الاستحباب أو فلو كفن بغير هجاج، أو على الوجوب فلا يجوز أن يكفن في غيرها؟ قال الأظهر هو الثاني، يعني أنه لا يكفن في غيرها وأن هذا من باب الوجوب. نعم. ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج. نعم، لأن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا أعرج، والله لم يجعل على الأعرج من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني في ترك الجهاد، لكنه رضي الله عنه رغب إلا أن يجاهد فطمعا في الشهادة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بدخول المعركة، قتل رضي الله عنه، استشهد. نعم. وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما في الجهاد يظنونه كافرا فديته في بيت المال، لقصة اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، فإن المسلمين قتلوا يظنونه من الكفار، تبين أنه من المسلمين، قال حذيفة رضي الله عنه قتلتم والدي عفى الله عنكم، الرسول وداه من بيت المال، لأن القتيل إذا لم يتعين قاتله فإن ديته تجب في بيت المال. نعم. وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما في الجهاد يظنونه كافرا فديته في بيت المال، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. نعم. وأما الحكم التي في هذه الوقعة، نعم، وأما الحكم التي في هذه الوقعة، هذه أحكام شرعية، هذه التي سبقت أحكام شرعية فقهية، وأما الحكم هذه ليست أحكاما وإنما هي حكم، فرق بين الحكم والأحكام. نعم. وأما الحكم في هذه الوقعة فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران. نعم. من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك إلى تمام الستين آية. نعم. وقعت أحد ذكرت في سورة آل عمران، ذكرت في سورة آل عمران. أما وقعت بدر فذكرت في سورة الأنفال. وقعت بدر ذكرت في سورة الأنفال، وذكر الله في سورة آل عمران ما يزيد على 60 آية في سياق غزوة أحد وما فيها من الحكم والأحكام. نعم. فمنها تعريفهم عاقبة المصير والفشل والتنازع. نعم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر صرفكم عنهم ليبتليكم. ولما اشتد هذا بالمسلمين فرج الله عنهم، صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، بشرهم بأنه عفا عنهم. نعم. منها تعريفهم عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ويحذروا من أسباب الخذلان. قد قال الله تعالى في سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عند لقاء العدو لا يجوز النزاع والاختلاف، بل يصمدون أمام العدو على أي حال كان. نعم. وأن حكمة الله سبحانه جرت بأن الرسل عليهم السلام وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى. سنة الله عز وجل في الرسل من أولهم إلى آخرهم وأتباعهم من المؤمنين أنهم لا يدوم لهم النصر دائما، لأنه لو دام النصر لهم لاغتروا بذلك هم، ولا دخل في الإسلام من يطمع في الطمع فقط من المنافقين. الله يجري المحن لأجل أن يمحص المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين، ولأجل أن يتبين المؤمن الصادق من المنافق الذي يدعي الإيمان. نعم. جرت سنة الله في أن الرسل وأتباعهم يدال عليهم تارة وينتصرون تارة، تلك الأيام يداولها بين الناس. ولما سأل هرقل أبا سفيان، وكان ذاك الوقت على دين المشركين، سأله عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو ينتصر عليهم دائما؟ قال أبو سفيان: لا، الحرب بيننا وبينه سجال. قال: وهكذا الأنبياء وأتباعهم. هذه سنة الله عز وجل. نعم. يدالون مرة ويدال عليهم أخرى لكي يكون لهم العاقبة. نعم. فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره ولم يتميزوا. لو انتصر المسلمون دائما لدخل معهم لو الأطماع من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر. فالامتحان يبين الصادق من المنافق، نعم، ولا يبقى يصمد إلا الصادق في إيمانه. نعم. فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره ولم يتميزوا، ولو انتصر غيرهم دائما لم يحصل المقصود. ولو انتصر الكفار دائما على المسلمين لم يحصل المقصود من الدعوة إلى الله ودخول الناس في الإسلام. نعم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال في آخر السورة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يترككم بدون ابتلاء وامتحان حتى يتميز الخبيث من الطيب. فالفتن تميز الخبيث من الطيب. نعم. أي ما كان الله ليذركم على هذا من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميزهم. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما أنتم ما تعرفون المنافق، الناس ما يعرفون المنافق إلا إذا جاءت الفتن تبين المنافق، فلو تركوا المسلمون ما يعرفون المنافق، يثقون منه لكن إذا جاءت الفتن تميز فعرفوه فحذروا منه تجنبوه. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بينهم. الله يعلم سبحانه، الله يعلم الصادق من الكاذب، ولكنه يجري الفتن لأجل المؤمنين أنهم يعرفون هذا من هذا. نعم. لأن المسلمين لا يعرفون ولا يعلمون الغيب، ما لهم إلا الظاهر، المسلمون ما لهم إلا الظاهر. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بينهم، بل يريد سبحانه أن يميزهم تمييزا مشهودا مشاهدا، يعني بالفتن والحروب. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إنما الله لا يطلع الناس على الغيب، ولكن يطلع بعض يطلع الرسل على بعض الغيب لأجل مصلحة الدعوة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع رسله على شيء من الغيب من المغيبات معجزة لهم، ومن أجل أن تقوم الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. نعم. وقوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفى من اطلاعهم على الغيب. نعم، في أنه يطلع رسله على شيء من المغيبات، وهذا من معجزات الرسل. وأما ما يخبر به السحرة والكهان فليس هذا من علم الغيب، إنما هذا مما تعلمه الشياطين، والشياطين يعلمون شيئا لا يعلمه الإنس، فهم يأتون إلى أوليائهم من الكهان ويخبرونهم بأشياء لا يدركها الإنس، فيظن الناس أن هذا من الكرامات وهذا من هذا ولي من أولياء الله، وهو من أولياء الشيطان. نعم. فما معه ليس من عند الله، إنما هو من الشيطان. قد يكون معه شيء من عند الله وهو ما يسترقه الشياطين من السمع، لكنه قليل بالنسبة للكذب، قليل. كلمة من يسمعها من السماء فيكذب معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استدراك لما نفى من اطلاعهم على الغيب أي سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء كما في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. نعم. فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله. نعم. فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، هذه سعادتكم، الإيمان بالله ورسله. نعم. فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإذا آمنتم به واتقيتم فلكم أعظم الأجر. نعم. ومنها بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نعم. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء. ومن المحن التي تجري على المسلمين صدق العبودية مع الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. من لما يعبد الله إلا في السراء هذا ليس بمؤمن، إنما المؤمن الذي يعبد الله في السراء والضراء جميعا. إذا أصابته سراء شكر الله جل وعلا، استعملها بطاعة الله، وإذا أصابته ضراء صبر على ذلك واحتسب الأجر، هذا هو المؤمن. أما غير المؤمن إذا أصابته سراء فإنه يفسق ويبطر يتكبر، وإذا أصابته ضراء يجزع ويسخط والعياذ بالله. نعم. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء. فإذا المؤمن الصادق هو الذي يعبد الله في السراء والضراء، أما غير الصادق فهو يعبد الله في السراء فقط ويكفر في حالة الضراء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم ليسوا كمن يعبده على حرف. على حرف يعني طرف. نعم. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم الرزق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالله جل وعلا يداول بين الرزق وبين الفقر تارة وتارة، لأجل أن يتميز المؤمن الصادق الصابر من المنافق وضعيف الإيمان الذي إن أصابته سراء بطر، وإن أصابته ضراء كفر والعياذ بالله. نعم. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم الرزق. نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. نعم. فهو سبحانه المدبر لهم كما يليق بحكمته. نعم. إنه بهم خبير بصير. نعم. ومنها أنهم إذا انكسروا له سبحانه استوجبوا النصر. يعني يجري عليهم ما يجري من المكاره لينكسروا بين يدي الله، ويلجأوا إلى الله ويفتقروا إليه، فحينئذ يمدهم الله بالنصر والرزق بعد الانكسار والافتقار إلى الله عز وجل ودعاء الله. نعم. ومنها أنهم إذا انكسروا له سبحانه استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل فإن خلعة النصر مع ولاية الذل. نعم. الذل يأتي معه النصر إذا صبر العبد لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل، تضرع إليه. نعم. كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله، هذا في سورة آل عمران، ذكر الله آيتين في غزوة بدر في مطلع آيات غزوة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ما هو معلوم من قلة المسلمين وضعف المسلمين وقوة العدو، مع هذا نصر الله المسلمين على ضعفهم، وعلى لما تضرعوا إلى الله عز وجل، لما تضرعوا إليه وسألوه نصرهم الله على عدوهم. نعم. وقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. انظر إلى الفرق، في أحد، في بدر كانوا ضعفاء، تضرعوا إلى الله فنصرهم. في غزوة حنين لما كانوا أقوياء والجند كثير، 12,000، قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة، أصابهم ما أصابهم، تأديبا لهم، مثل ما حصل في غزوة أحد، تأديبا لهم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة عليهم السلام، فدالت الدولة للمسلمين على الكفار وانتصروا وغنموا، صارت العاقبة لهم، لكن بعد الامتحان. نعم. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم. من الحكم في ما حصل في وقعة أحد من النكبة على المسلمين أن الله هيأ للمسلمين منازل عالية في الجنة لا تبلغها أعمالهم، ولكن أنزل بهم هذه المصيبة من أجل أن يصبروا ومن أجل أن ينالوا هذه المرتبة بصبرهم واحتسابهم. هذا من فوائد المصائب، قد يكون الإنسان ينال بها رفعة عند الله عز وجل ومنزلة لا يبلغها عمله. نعم. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء. البلاء يعني الامتحان. نعم. فقيضه لهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. قيضه يعني الابتلاء. قيضه. فقيضه لهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. نعم. فالله قيض لهم الابتلاء لأجل أن يرفع من درجاتهم، كما أنه وفقهم للأعمال الصالحة أيضا ليرفع من درجاتهم. نعم. ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة. نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوه، فلو دامت العافية ودام الرزق ودام النصر للمسلمين لحصل منهم بغي، حصل منهم، ولا يحصل منهم جميعا، لكن يحصل من غالبهم، يحصل من غالبهم شيء من البغي والعدوان والكبر. الله جل وعلا يريد أن يؤدب عباده ويهذبهم. نعم. ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة ويثبط، وانشغال بالدنيا، إذا فتحت الدنيا على الناس انشغلوا بها عن الآخرة، صار الإنسان يشتغل بتجارته بأمواله بصناعته والآخرة ما يتذكرها إلا نادرا أو ينساها نهائيا، وهذا ما حصل لما فتحت الدنيا على المسلمين اليوم أو على طوائف من المسلمين اليوم، كما ترون من حالتهم الدينية، ضعفت حالتهم الدينية، حتى المساجد لا يتجهون إليها إلا نادرا وعلى عجل. فالدنيا تشغل عن الآخرة. أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة. نعم. ويثبط النفوس، يعني أن تنشغل بالدنيا وبالملذات وبالمسرات وبالطلب المكاسب والغنى والثروات. نعم. ويثبط النفوس ويعوقها عن السير إلى الله. ما في شك، الدنيا تشغل عن الآخرة، هما ضرتان مثل الزوجتين، إذا ملت إلى إحداهما أغضبت الأخرى. الجنة والدنيا والآخرة ضرتان، إن كان إنك ملت إلى الآخرة وتركت الدنيا فإن الدنيا تغضب عليك وتسخط، إذا ملت إلى الدنيا وتركت الآخرة فإن الآخرة تغضب عليك، مثل الضرتين سواء. تمام، كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من البلاء ما يكون دواء لهذا. لهذا الذي يحصل مع الغنى. ومنها أن الشهادة عنده سبحانه من أعلى المراتب. أي نعم، الشهادة في سبيل الله من أعلى المراتب، ويتخذ منكم شهداء من أعلى المراتب، فما جرى في أحد من حكمه أن الله اتخذ من المؤمنين شهداء عنده. نعم. ومنها أن الشهادة عنده سبحانه من أعلى المراتب، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء. نعم. ومنها ذكر من الحكم قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء. نعم. ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك. إذا أراد، وإذا أردنا أن نهلك، انتبهوا، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نعم، أمرنا مترفيها، الأمر هنا ليس أمرا شرعيا، إنما هو أمر قدري، أمر كوني، لأن الأمر نوعان، أمر كوني وأمر شرعي. فقوله أمرنا مترفيها أي أمرا كونيا قدريا. نعم. ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك. نعم. بغيهم ومبالغتهم في أذى أوليائه. نعم. فيمحص به أولياءه من ذنوبهم ويكون من أسباب محق أعداء الله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير الناس غير الله عليهم. نعم. وذكر سبحانه ذلك في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ويمحق الكافرين. ولا تهنوا يعني تضعفوا بسبب ما أصابكم، ولا تحزنوا على ما أصابكم وفاتكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون، ما هم الكفار. الكفار وإن نالوا شيئا من النصر الظاهر إلا أن هذا خذلان وليس نصر، خذلان لهم لأجل أن يغتروا ويأثموا. وما أصاب المسلمين ليس لهوانهم على الله، وإنما هو لأجل أن يرفعهم عنده، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو عند الله لا يحصل بالنسب ولا بالجاه ولا بالمال، وإنما يحصل بالإيمان، يحصل بالإيمان. هذا بهذا الشرط. نعم. فجمع سبحانه بين تشجيعهم وحسن التعزية، بين تشجيعهم على الصبر وحسن التعزية، أنتم الأعلون، أتظنون إن ما أصابكم ذلة أو هوان، إنما هو علو عند الله. نعم. فجمع سبحانه بين تشجيعهم وحسن التعزية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار. نعم. فقال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح في أحد مصيبة، قد مس القوم يعني الكفار قرح مثله في بدر، مسهم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الله المداولة. نعم. أي ما بالكم تحزنون أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. أنتم مسكم هذا في سبيل الرحمن، وهم مسهم ما مسهم مما يسرهم في سبيل الشيطان غرورا استدراجا لهم. نعم. فهو في الحقيقة خذلان وليس نصرا، وما أصاب المسلمين ليس إذلالا وإنما هو عز ورفعة عند الله. نعم. أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. ثم أخبر: نعم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. ثم أخبر سبحانه أنه يداول أيام هذه الحياة لأنها عرض حاضر. نعم. يداول هذه الحياة الدنيا لأن ما تدوم، عرض حاضر، ما يدوم لا خير ولا شر، ما يدوم شيء. نعم. أنه يداول هذه أيام هذه الحياة لأنها عرض حاضر يقسمها بين أوليائه وأعدائه، بخلاف قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذا من الحكم. نعم. أنه يتبين المؤمن الصادق وأنه يحصل شهادة لبعض المؤمنين، هذا خير لهم من حياة الدنيا وما فيها. نعم. لأنها عرض حاضر يقسمها سبحانه بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة. نعم. الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافر، بل قد يكون الكافر أوفر حظا من المؤمن في الدنيا، وأما الآخرة فإنها للمؤمنين وليس للكفار فيها نصيب. نعم. ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق. نعم. وهي تمييز المؤمن من المنافق فيعلمهم علم شهادة. العلم العام هذا يعلم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، هذا العلم العام. إنما أراد أن يظهر هذا للناس، علم شهادة، علم شهادة يظهر للناس، فأجرى الله ما أجرى سبحانه وتعالى، وهذا يسمى علم الظهور. نعم. فيعلمهم علم شهادة لأن العلم الغيبي يعني مشاهدة، علم شهادة يعني مشاهدة يشاهده الناس. نعم. فيعلمهم علم شهادة لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، وأيضا الله لا يعذب على أنه يعلم أن هذا يكفر، ما يعذبه حتى يكفر بالفعل. شوفوا، ما يعذب على القدر وعلى العلم حتى يحصل من العبد شيء يوجب له ذلك، ولا يكرم أيضا على العلم أنه يصير مؤمن، ما يكرم على هذا، إنما يكرم على فعل العبد، إذا ظهر هذا حصل المقصود. نعم. ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء. نعم، اتخذ من الصحابة الشهداء 70. نعم. وقوله تعالى والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء. الله لا يحب الظالمين، إشارة إلى الذين انخذلوا أن الله لم يتخذ منهم شهداء، بل حرمهم من هذه المرتبة العظيمة. نعم، وإن كانوا مؤمنين. نعم. تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء، لأنه قال ويتخذ منكم شهداء، دل على أنه لا يتخذ من الذين انخذلوا. نعم. لم يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم. نعم، والله ما يتخذ شهداء إلا ممن يحبهم. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب. وليمحص الله الذين آمنوا، المصيبة هذه تمحيص من الذنوب. نعم. ويمحق الكافرين، فهي للمؤمنين تمحيص وللكفار محق. نعم. ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين. نعم. ثم أنكر حسبانهم دخول الجنة بدون الجهاد والصبر. يكفي، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما نصيحتكم لإخواننا من أهل السنة في اليمن الذين يقاتلهم الحوثيون؟ عليهم الاعتماد على الله عز وجل وكثرة الدعاء والدفاع عن أنفسهم وعن ذراريهم وعن أموالهم، دافعون حسب مقدرتهم. نعم. وما أصاب أهل اليمن هذا إلا بسبب تخاذلهم وتفرقهم، ولو أنهم اجتمعوا تحت راية واحدة ما استطاع أحد أن يتدخل فيهم، لكن لما تفرقوا وصار لهم أطماع، كل له طمع، حصل عليهم ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول أنا أوصيهم بالصبر وأوصيهم بعمل الأسباب، ومنها الاجتماع وعدم التفرق، ولا تنازعوا فتذهب ولا تنازعوا فتذهب ريحكم، واصبروا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا، عليهم بالاجتماع. الحزبيات والتفرقات هذه ضرر على المسلمين، عليهم أن يجتمعوا جماعة واحدة على الكتاب والسنة، وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم على شأن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول إذا قام النساء بمداواة الجرحى في المعارك فهل لهن أن يمسسن الجرحى بدون حائل؟ وهل يكشفن وجوههن؟ وهل لا بد من وجود محرم لمن ما تداوي إلا لما تكشف وجهها؟ من قال هذا؟ تحجب وجهها لا مانع تلبس البرقع والنقاب الذي تبدو منه عيناها، أو تلبس شيئا لا يحجب البصر ويستر الوجه، ما في تلازم بين المداوات كشف الوجه. نعم. أحسن الله إليكم، ويقول هل لا بد تمس من وراء حائل، تجعل على يدها حائل، هذا سهل جدا، تجعل على يدها حائل، تلبس إدسوس أو اللي تقي يدها من ملامسة جسم الرجل، حتى من المرض يقولون إن هذه الحوائل إنها أيضا بإذن الله تقي من المرض. نعم، ما تمس المريض كذا على طول. نعم. أو المجروح، حط شيء حائل. نعم. يقول في بقية سؤاله: وهل لا بد من وجود المحرم لهن عند المداوات؟ أكيد إنه لا بد من، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم، لكن في أحد ما هو بسفر، أحد عند المدينة ما هو بسفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: زعم أحد الكتاب أن الاختلاط جائز، واستدل بخروج النساء للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختلطنا بالرجال، يخرجنا بغير الغزو أيضا، يخرجنا للحج، يخرجنا لطلب الرزق، يخرجنا، لكن ما يختلطنا بالرجال، قلنا على حدة والرجال على حدة. نعم. وهن محجبات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تميز المنافق عند الفتن هو أن يناصر الكفار أم يصمت؟ يناصرهم أو أنه يتكلم في مدحهم وذم المسلمين، يشجع الكفار ويذم المسلمين، أو يناصرهم بالقول أو بالفعل أو حتى بالقلب، حتى بالقلب إذا كان أنه يميل مع الكفار، هذا نفاق والعياذ بالله. نعم. فالمناصرة تكون حتى في القلب، تكون بالكلام، تكون بالفعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو وجه الاستدلال بما وقع لحمزة رضي الله عنه من غسيل الملائكة له، حيث غسلته الملائكة ولم يغسله المسلمون، ولم يقل المسلمون ما دروا، المسلمون ما دروا عليه جنابة، حتى الرسول ما درى، يسأل زوجته وش اللي حصل منه، ما درى، ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فإذا علموا أن عليه جنابة يغسلونه. نعم. يقول: وهل يلزمنا أن نسأل زوجة كل من مات شهيدا، هل هو جنوب؟ لا لا ما يلزمنا هذا، لكن إذا علمنا أن عليه جنابة نغسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما ذكر المؤلف رحمه الله قصة اليمان رضي الله عنه، فهل يأخذ اليمان أجر الشهيد ويعتبر شهيدا من أهل الجنة؟ الله أعلم، هذا عند الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الناس يقولون هذه الأيام العلماء لا يستشارون في أمور السياسة، وإنما فقط في أمور دينية كالحج والصيام، فكيف نجيب على هؤلاء؟ هذا عزل للدين وعزل للعلماء عن أمور الدنيا وعن السياسة، أهم شيء، إذا لم تكن السياسة صادرة عن أهل العلم وعن الشريعة فهي سياسة باطلة، سياسة خرقة. الدين جاء بكل الخير، جاء بكل الخير للبشرية، ليس محصورا على العبادات فقط، بل هو في صلاح الإسلام والمسلمين، في صلاح الدنيا والدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أصيب في المعركة إصابة ثم لم يمت إلا بعد خروجه من أرض المعركة في الاستشفاء، فهل يأخذ أحكام شهيد المعركة؟ لا، الشهيد من مات في المعركة، أما من نقل من أرض المعركة ومات في غير أرض المعركة فهذا يرجع له الخير، لكن لا يسمى شهيدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعامل معاملة الجنائز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل المسلم المقتول من المسلمين بالخطأ يكون شهيدا ويعامل معاملة الشهداء؟ هذا السؤال اللي جاء عن اليمن لا ندري، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في قول ابن القيم رحمه الله وقوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، تنبيه على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم، السؤال هل الله أعلم أنه يقصد المنافقين الذين رجعوا، ابن أبي وأتباعه رجعوا، أن الله خذلهم لأنه لا يريد أن يتخذ منهم شهداء. نعم. نعم. هذا السؤال. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يفرق المرء بين الابتلاء بسبب الذنوب والابتلاء لرفع الدرجة؟ هذا وهذا يحصل، هذا وهذا، هذا إلى جنب هذا. فاللي عليه ذنوب يبتليه الله ليمحصه، والذي ليس عليه ذنوب يبتليه الله ليرفع درجته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الحديث عن الهجرة النبوية في أول المحرم كما يحدث هذه الأيام في القنوات والإذاعات؟ لا أصل لهذا، وهذا منشأ البدع. ما الهجرة يتحدث عنها في كل وقت، ولا تخصص في وقت دون وقت. أما تخصيصها بوقت هذا بدعة إلا بدليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الفترة بين غزوتي أحد وغزوة بدر؟ سنة واحدة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقرأ علينا إمام مسجدنا من كتاب بستان الواعظين لابن الجوزي، وفيه الحث على الصدقة في يوم عاشوراء وفضل الزكاة فيه وقيام ليلته، فما صحة هذا؟ لا أصل له. يوم عاشوراء الذي ورد فيه الصيام فقط. أما عمل عيد مثل ما يعمل بعض الناس والجهال، عمل عيد يسمونه عيد العمر يقولون، لا، أو التزين أو التجمل أو الاكتحال أو الصدقة على العيال أو التوسعة على العيال، كل هذا من البدع، ما فيه إلا الصيام فقط. نعم. يقول: سلمك الله، وما رأي فضيلتكم في هذا الكتاب بستان الواعظ؟ فيه كتاب وعظ، كتب الوعظ ما تخلو أحيانا من الخليط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقولة أن الإنسان يفرح إذا جاءت الفتن لأنها تميز من يثبت ومن يرجع؟ لا، ما يفرح بالفتن المسلم، ما يفرح بالفتن، يستعيذ بالله منها ولا يفرح بها، لكن إذا جاءت يصبر، يعلم أن الله له حكمة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل للقائد أن يسأل عن الجند الذين قتلوا في المعركة هل ماتوا على جنابة أم لا؟ يا سبحان الله، لا يتكلفون هذه الأشياء، ما لم نعلم أن عليه جنابة فنحن لا نبحث عنه، لكن إذا علمنا أن عليه جنابة نغسل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الحزن وضيق الصدر دون الجزع والتسخط ينافي الصبر؟ الحزن ودمع العين لا ينافي، هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الله لا يعذب كما في الحديث، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا يعني اللسان أو يرحم. ما الإنسان استطاع يمنع البكاء، ما له استطاع يمنع الحزن، لكنه يتصبر يصبر، ولا يقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، من الحمد والشكر والثناء على الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذين يخرجون في المظاهرات ثم يقتلون، هل يحكم عليهم أنهم شهداء لأنهم خرجوا لطلب حقوقهم؟ هم خرجوا في سبيل الله، الشهيد من خرج في سبيل الله، أن تقول خرجوا في حقوقهم لطمع الدنيا إن كان هذا صحيح، أو خرجوا للفتنة لأنهم يحبون الفتنة ويحبون النزاع، الله أعلم بنياتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن نقيم في بلاد الكفر، فما حكم التصويت في الانتخابات لصالح مرشح أقل عداوة للإسلام والمسلمين؟ والله ما أدري، ظروفكم تختلف، واسألوا علماءكم الذين عندكم يعرفون الواقع ويعرفون ما نحن ما نتدخل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في الحرب بين السنة والرافضة، هل الدفاع عن أهل السنة يعتبر من الجهاد في سبيل الله؟ كل عدو للإسلام فجهاده من الجهاد في سبيل، كل عدو للإسلام والمسلمين، بل كل معتدي حتى ولو كان مؤمنا إذا اعتدى فإنه يقاتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هم مؤمنون. وإن طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين، لكن إذا بغت تقاتل وهي مؤمنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أو هذا يطلب نصيحة من فضيلتكم لأهل الشام في هذه الفتنة العظيمة. مثل ما قلنا في أهل اليمن، عليهم أن يجتمعوا على الكتاب والسنة وينبذوا الخلافات بينهم والحزبيات ويستعينوا بالله ويصبروا، وعليهم بالكثرة الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في التشهد الأخير هل توضع اليد على الفخذ أم يلقمها الركبة؟ التشهد الأخير يضع يديه على ركبتيه مبسوطتين، إنما إلقامها الركبة هذا في الركوع، إلقامها الركبة هذا في حال الركوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أحرم للعمرة وبعد أن شرع في الطواف احتاج للحمام، فذهب إلى الشقة، ثم لما فرغ من حاجته خشي أن فعله هذا غير صحيح، فذهب وأحرم من جديد من التنعيم وجاء بالعمرة من جديد، فما حكم فعله؟ إحرامه الثاني ما له قيمة، ومحرم من الأول إحرامه الثاني ما له قيمة، وطوافه لا شك أنه بطل بانتقاض وضوءه، فيتوضأ ويستأنف الطواف ويمضي في عمرته التي أحرم بها في الأول، أما إحرامه الثاني فهو لا قيمة له. نعم. هو لو سأل، يا أخي المصيبة أن الإنسان ما يسأل، لو سأل أحدا من أهل العلم استراح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يؤذن المؤذن للظهر وأنا في فصلي الدراسي، فما هو الأفضل في حقي، إجابة المؤذن أم الانتباه للدرس؟ الانتباه للدرس لا يفوتك ويحصل عليك نقص العلم. نعم. يعني أنك مشغول. نعم. يقول: سلمك الله، وصلنا إلى مزدلفة في اليوم 13 من ذي الحجة، وأذن المغرب وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وصلنا إيش؟ يقول: وصلنا إلى المزدلفة في اليوم 13، سنهم تعجلين. إلى مزدلفة. يقول: وصلنا إلى مزدلفة في اليوم 13 من ذي الحجة، وأذن المغرب وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة. فهل يعني هم نازلين في مزدلفة؟ نازلين في مزدلفة أيام التشريق إلى اليوم 13؟ أظنهم متعجلين. متعجلين ما يروحون المزدلفة، يروحون مزدلفة. نعم. يقول: فصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل فعلنا هذا صحيح لأننا مسافرين؟ إيه، الجمع والقصر صحيح لأنكم مسافرون كما ذكر، تترجعوا إلى بلادكم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في مزدلفة أو في غيرها أنتم مسافرون. نعم. يقول: سلمك الله، لقد صلينا في يوم العاشر من ذي الحجة في المزدلفة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. كذلك ما دمتم مسافرين فلكم الجمع والقصر، إلا أن المقيم في أثناء السفر، المقيم الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. يقول: صلوها يوم العاشر يوم العيد. ها؟ يقول: صلينا يوم العاشر من ذي الحجة في مزدلفة صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا. الحاج مسافر في كل الأيام، له أن يجمع وله أن يقصر يوم العيد وغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حجيت هذا العام ومعي زوجتي وأمي، وفي المزدلفة يوم 9 ليلة النحر خرجنا منها 12:30 ليلا متجهين إلى الرمي، ورجمنا 1:30 في منتصف الليل، سؤالي هل علينا شيء لأننا مقيدين بالحملة؟ ليس عليكم شيء ما دام بقيتم في مزدلفة إلى منتصف الليل ثم ذهبتم بعد منتصف الليل إلى الجمرة ورميتمها فلا بأس، رخصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يجوز أن أصرف 100 ريال من صاحبي في المسجد أم يعد هذا من البيع؟ نعم هذا من البيع، الصرف بيع، نوع بيع نقد بنقد فلا تعمله للمسجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أسكن بالطائف بعد الميقات من جهة مكة، وقد دخلت مكة للحج قبل الحج بشهر لأن عندي عمل بمكة، ولم أحرم من الطائف بل أحرمت وقت الحج من مكة، فهل علي شيء؟ نعم، إذا كنت ذهبت من الطائف بنية الحج فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه. أما إن كنت ذهبت إلى مكة بنية العمل ولم تنوي حجا ولكن بدالك أن تحج فإنك تحرم من المكان الذي نويت منه في مكة أو خارج مكة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا يقول في سؤاله الطويل نحن مجموعة من طلابكم ونود نصيحتكم فيما نفعله حيال ما يحدث في بلدنا الآن في مصر. نعم، ما لكم حيلة تستعملوا إلا الدعاء، أدعو الله أن يصلح الأحوال وأن يخذل الأعداء وأن يجمع شمل المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا قدرتم على النصيحة والمناصحة ناصحوا جماعتكم وناصحوا من تعرفون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل عدم الرجوع بعد لبس لامة الحرب عامة لكل أحد أم أنها خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ عامة، المؤلف كما سمعتم أنه لا يجوز الرجوع عن القتال بعد الدخول فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول نحن جماعة نجلس في استراحة ونصلي، يقول سلمك الله، نحن جماعة نجلس في استراحة ونصلي المغرب والعشاء جماعة في الاستراحة لأننا حوالي 10 وإمام الاستراحة وأمام الاستراحة مسجد، فهل لنا أجر الجماعة في الاستراحة؟ إذا كان عندكم مسجد قريب فلا يسعكم تصلون الاستراحة، تذهبون إلى المسجد تصلون مع المسلمين، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أنتم قريبين من المسجد أجيبوا النداء وصلوا مع المسلمين وارجعوا إلى استراحتكم على ما سميتموها استراحة. أنا والله ما أدري هي استراحة ولا أنها يعني لعب وسهر وما أدري وش. نعم، خاولنا ما هي باستراحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول من خرجت من عدتها بوضع الحمل فهل لها أن ترضع طفلها بعد زواجها من رجل آخر؟ وجل تخليه يموت ترضى. نعم. ولا يمنع زوجها الآخر من إرضاع طفلها إذا كان ما يجد مرضعة، إذا كان ما أبوه ما يجد له مرضعة يلزم أمه أن ترضعه إنقاذا له من الهلكة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل السنة في الحج الجمع والقصر أم فقط القصر؟ النازل السنة لها القصر بدون جمع، أما الماشي بالطريق فالسنة له الجمع والقصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول سمعنا بالأمس المنددين بقيادة المرأة للسيارة ولكن الله رد كيدهم، وها هم اليوم ينددون بمشاركة المرأة في المحافل الرياضية فيقول هذا من التطور والحضارة، فما هي نصيحتكم؟ ينددون يقول وها هم اليوم ينددون. تندين زين، تندين معناه الإنكار، يعني ينكرون أنا أجيب على ما أسمع. نعم. شو يقول سلمك الله، وها هم اليوم ينددون بمشاركة المرأة في المحافل الرياضية ويقولون زين هم ينددون هذا زين يعني ينكرون هذا الشيء أما إن كانوا ينادون يعني ينادون هذا منكر هذا من المجاهرة بالمنكر نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول رجل كبير في السن وابتلي بمرض الشحنات الكهربائية في الدماغ وتسبب له التشنج والإغماء فأعطي حلقة من نحاس فيها بعض المواد من قبل الأطباء تقوم بامتصاص هذه الشحنات وتفريغها فما حكم وضعها واستعمالها في يده أو في عضده لابد من تقرير طبي يأتي إلى اللجنة الدائمة للإفتاء تقرير طبي عن هذه الحلقة ينظرون فيه نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول متى يبدأ غسل يوم الجمعة يبدأ من أول يوم الجمعة عند الذهاب أفضل عند الذهاب إلى الجمعة أفضل ولو غسل من أول النهار حصل على الأجر نعم أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول روي عن أيوب السختياني أنه قال إن تقصير الثوب إلى منتصف الساق من لباس الشهرة وأن المقصود في الأحاديث الواردة عن تقصير الثوب إلى منتصفه هو الإزار للقميص والثوب هذا قاله غيره أيضا أنه كانوا لأن في الحديث أزرة المؤمنة نصف الساق قال وليس مثله الثوب على كل حال الأمر سهل في هذا لكن كما قلنا بالأمس عادة المجتمع إذا كان المجتمع يلبس إلى الكعب تلبس إلى الكعب إذا كان عادتهم يلبسون إلى نصف الساق البس إلى نصف الساق ولا تكن مخالفا وهم على حق وعلى سنة نعم أحسن الله إليكم